أسأل الله جل في علاه أن يتم علينا وعليكم النعمة وأن ييسر لنا ولكم الأمر برمته وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وأن يشكر لكم جميعا. اللهم أمين يا رب العالمين. ما زلنا مع التفسير. وما زلنا مع سورة ياسين. بلغنا إلى قوله جل في علاه: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وقلنا هذه دلالة واضحة جدا بإظهار الكتاب الكريم على أن الكثرة لا يعول عليها، وأنه لا الكثرة في أغلب أحوالها مذموم. بالله. طب اسمع والله سنة سن فهم أن الكسرة مذمومة. بس أن الكسرة مذمومة والقلة قد تكون ممدوحة، كما قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. يعني أنا صراحة كدت أعاتب الليلة، نعم، وأعلم أن الحرص أشد ما يكون، ولا يمكن لمثل حضرتك أن تتواني عن الحضور. الحمد لله أن أظهرت عذرا، وعذر كان مقدما أيضا، لأن أعلم فضلك ومكانتك. يعني أسأل الله أن ربنا يحفظك ويجعل ذلك من أحسناتك. آمين. نعم. آمين. طيب، إذا نقول طيب إن شاء الله نقول الحمد لله. هذا والله ما أسعدنا. الحمد لله، جزاكم الله خير. أقول بأن الكثرة ليست علامة رفعة ولا علامة قبول، فالكثرة لا تعول على العدد. المسألة لا تعول على العدد، لا سيما أن الله تعالى بين بأن اقتران الكثرة دائما بالخسارة. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وقال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتداعى الأم عليكم كما تتداعى القصعة الأكلة على قصعتها، قالوا: أمن قدت نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نعم. لذلك قال الله تعالى: قد حق القول العذاب على أكثرهم فهم لا يؤمنون. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة فهي للأذقان فهم مقمحون. مقمحون يعني الرؤوس مرفوعة من الأغلال، ما يستطيعون إنزال الرأس. هذا عذاب فوق العذاب، هذا عذاب فوق العذاب. فقال: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فيها أقوال ثلاثة، بأن الله تعالى ضرب لذلك مثلا توضيحيا. نعم. وهذا كما قلنا، شوف العلم تصور، ليتصور الإنسان الحال. يعني المسألة است على الغل الحقيقي، ولكن معنى ذلك أن الله جل في علاه ختم على قلوبهم وطمس. وهذا لا يمنع أن نقول إن الأمر على الحقيقة كما سنبين. عفوا. وهو أن على القلب أقفال وأغلال على القلب، وأن الله جعل حجمهم وسد عنهم أبواب التوفيق والتسديد، والمعنى أنهم لا يقبلون على الله ولا يقبلون على طاعة الله. أغلق الله جل في علاه المنافذ لذلك عنهم، لذلك قال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأثقال فهم مقمحون. نعم، ومقمحون يعني ممنوعون من الخير على المعنى في التأصيل الأول. والقول الثاني أنه أنها موانع حسية، وهذه كان سبب الإيضاح لها وسبب النزول، بأن أبا جهل وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وعقبة أيضا ابن أبي معيط كانوا تعلمون أنهم أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقام النبي يصلي وأبو جهل قال أنه سيأخذ حجرا يقتل به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم رأى فحلا سيأكله ويفتك به، فرجع مذعورا، وعتبة كذلك وشيبة كذلك، وقيل الوليد بن المغيرة ذهب فأغلق الله عليه فلم يره، وحتى لما رجع لم يرى أصحابه حتى حصل النداء منهم فسمع أصواتهم. ولذلك قال الله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون. وقيل الأمر على حقيقته ويكون في يوم القيامة وهم في النار، يحدث لهم ذلك وهم في النار. والتوجيه السديد في ذلك هو ما شاء الله بوركت نعيم وبارك الله في قلمك وبوركة من أبرار، ربنا أحفظكم من كل سوء وأجعل خير فيكم، نسأل الله جل وعلا أن يثبت هذا الخير في الجميع. والله نخشى من قول الله تعالى أن تتولى واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. اللهم أحينا على على على على خيرك، واجعلنا نعض عليه بالنواجذ، وثبت قلوبنا عليه، ولا تجعل الشيطان يلبس علينا، فأنت أرحم الراحمين. ومن أراد الله به خيرا فتح له مسامع القلب وكانت له البصيرة، وإن أراد الله جل وعلا غير ذلك العبد أغلق مسامع قلبه فلا يجد بصيرة فيعقل ما ينفع مما يضر. الله المستعان. الغرض المقصود هنا نقول أن المسألة لا خلاف في هذه التفسيرات الثلاثة، ونقول الحق على حقيقته أنها أغلال، وأنها كما وصف الله جل في علاه في أعناقهم أغلالا إلى الأذقان فهم مقمحون، يعني رؤوسهم مرفوعة لا يستطيعون يعني تحريكها ولا قبضها، وهذا من شدة النكال والعذاب. وفيها أيضا بعض التحقير والإذلال، وتعلمون أن اليد إذا يعني كانت الغل إلى العنق فإنه لا يستطيع حركة، لا يستطيع حراكا ولا التفاتا ولا غير ذلك، فيكون هذا حق على حقيقته، ويكون في يوم القيامة في النار وهم في النار على ذلك، زيادة في النكال والعذاب والعقاب. وفي الدنيا تكون هذه هيئتهم، أغلق الله عليهم منافذ الخير وجعل الغلف على قلوبهم وعليها الأقفال، فلا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يفتحون بابا لطاعة ولا يسارعون في خيرات. لذلك قال الله تعالى إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأثقال فهم مقمحون. وقد قال العلماء هنا في المعنى الأول مقمحون أي ممنوعون من الخير. وهنا نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن أراد الله به خيرا فتح له أبواب الخير ووفقه له، وفقه لفهم الخير وللبصيرة فيه وللعمل به، وإن يرد الأخرى أغلق عليه الفهم والبصيرة وطمس بصيرته وأغلق عليه الطرق التي تصل به إلى هذه الخيرات والصالحات. والله أعلم بعباده وله حكم وشؤون في عباده سبحانه جل في علاه. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للألقان فهم مقمحون. هذا أيضا رد على المعتزلة، وأن الموفق بحق من وفقه الله جل في علاه، والمسدد بحق من سدده الله جل في علاه. وقد قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشناهم فهم لا يبصرون. طرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بفتح السين والبقون بضمها سدا. والحق أن المعنى العام، عليكم السلام وبركاته، أن المعنى العام في هذا الباب أن الله جل في علاه حجبهم ومنعهم من أذى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرونه. وقال وقيل بسبب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم في جمهورهم وأخذ حفنة من تراب ورماها عليهم، وهذه أيضا جاءت عندما تعاقدت أقوال أهل الكفر على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا الشباب الستة، فخرج ليلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحفن التراب في يده وهو يقول ألقاها عليهم وقال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أعماهم الله جل في علاه وأعمى أبصرهم، لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم. وهذا أيضا كناية أنه لا يصل إليه إذاؤهم، لا يصلون إليه بأذى، لا يصلون إليه بأذى. قال فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وقرأ ابن عباس وعكرمة وابن جبير والحسن وقتادة ويحيى بن يعمر قرأ فأعشيناهم، العشاء العمش عشاء الليل يعني، يقال أعشى لأنه يرى لا تنضبط الرؤية له في هذا الباب. قال فأعشيناهم، وهي أيضا القراءة المشهورة فأغشيناهم فهم لا يبصرون أي أعميناهم، لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلون إليه بأذى، حجب عنهم الرؤية حتى لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأذى. حفظه الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. أرأيت رجل عندما جاء بالسيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعصمك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يده. قال أنت من يعصمك مني؟ قال أكون خير أخي. وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلم الرجل. فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. انظر هنا، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، وهذه ليس معناها أنه مخير أن لا ينذرهم، لأن الله بعثه بهذه الوظيفة البشارة والنذارة. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وأيضا فإن أهم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، والبلاغ فيه البشارة والنذارة. ففي قوله هنا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، المعنى أنت تؤدي ما عليك بلاغا وتنذرهم لكنهم لا يسمعون لا يعقلون، كما قال ربنا في كتابه الحكيم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم معرضون. والحق أن هذا يقال في أهل الإسلام من أهل الهوى، فالهوى يعمي ويصم ولا يتحرك إلا ما أشرب من هواه، كلما هوى شيئا ركبه. أرأيت الخوارج أضل الطوائف فكرا، وكانوا يقولون وإن كانوا يتعبدون بعدم الكذب، لكن شوف منهم طائفة كانوا يقولون إن كنا إذا هوينا كلاما ركبنا له إسنادا، صنعوا واختلقوا إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركبنا له إسنادا. ولذلك من علامات الساعة إعجاب كل ذي رأي برأيه ومسألة الهوى، ومن رأى في نفسه ما لم يراه غيره فهذا الذي أراد الله جل في علاه خزدانه. وعلم بلا أدب نار تحرق وتفتك. رأس مال الطالب الأدب، رأس مال الطالب الأدب، هذا ميزان العلم عنده، وأيضا ميزان الإتقان وميزان الفهم. رونق الأدب هو الذي يفرق بين طالب تستشرق أو تستشرف الأمة لشمسه وبين آخر لا ينتفع أحد بعلمه ولا هو نفسه ينتفع بعلمه. اللهم جنبنا الزلل يا رب العالمين واغفر لنا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فانتظر الساعة. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بخوايس نفسك، فاترك أمر العامة وعليك بخوايس نفسك. قال الله تعالى لنبي من الأنبياء وهو من سادات المرسلين داود عليه السلام من سادات أنبياء بني إسرائيل، قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله إلى آخر الآية. فالهوى يصل بالمرء إلى الردى. لذلك قال الله تعالى سواء عليهم أنذرتهم ولم تنذرهم لا يؤمنون، لأن الله قد ختم على قلوبهم وطمس بصيرتهم حتى على ران القلب فلا يعقل شيئا. قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال إنما تنذر، كما قلنا لو أخذناها على الظاهر يعني معنى ذلك أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينذر إلا من يستمع ويعقل وينقاد. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، الصحيح أن نقول إنما تنذر من اتبع الذكرى، المعنى إنما ينتفع بإبلاغك من اتبع الذكر، إنما ينفع إنذارك لمن اتبع الذكر، يعني من انقاد لك واستسلم وصدق بما أتيت به وآمن بك وآمن بالقرآن هذا ينتفع بذلك، كما قال ربنا العلام في كتابه بيان قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إنما تنذر من اتبع الذكر، والذكر هنا المقصود به القرآن والسنة، الذكر هنا المقصود به القرآن والسنة، كما قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقيل الذكر القرآن: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحق أن الذكر يشمل القرآن والسنة، فهما وحيان، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. شوف هنا وصفه أوصافا، يعني تمام النفع والانتفاع بما جاء به الرسول العدنان، هو اتباع الذكر، الانقياد إلى القرآن والإيمان به والانصياع لما جاء به، وخشي الرحمن بالغيب، وهذه عبادة المراقبة، وأنه يعلم بأن الله جل وعلا يراقبه، وأن الله يعلم ما هو عليه من طاعة أو من معصية، من انقياد أو من حيدة. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب، وكلما خلا ما قال خلوت لكن علي رقيب. ولما سئل النبي الأمين عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأنت بلغت مدى في اليقين إلى أن تتقي إلى مرتبة الإحسان في هذا الباب، بعبادة المراقبة في كل حلك وتلحارك، في أنفاسك، في صوتك، في كلامك، في سماعك من أحد، في كلامك لأحد، تعلم أن الله رقيب. ولو استحضر المرء في قلبه كل ذلك لكان أتقى الناس، ولصفحته الملائكة ويمشي بين الناس. لكننا نغفل أحيانا ونتغافل أحيانا، ويغفر الله لنا، ونسأل الله أن يكون غالب حالنا التيقظ في ذلك للتقرب من ربنا جل في علاه. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فبشره بمغفرة، وهذه أيضا فيها دلالة على أنه لابد من الزلل، ولابد من التعدي، ولابد من التجاوز، ولابد من الخطأ. قال: فبشره بمغفرة، وهذه المغفرة قد تكون الرحمة، لأننا قلنا المغفرة والرحمة إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. ومعناه أنه يرحمه ولا يعجل له بالعقوبة، ويمهله ويغفر له الزلل، ويقبل له الكثير، يغفر له الكثير من الزلل، ويقبل له القليل من العمل. قال: وأجر كبير، ومن الله كبير، كبير حقا. هذه لمن انقاد لله ولرسوله، هذه لمن تعبد لله جل في علاه وخشيه بالغيب. ولذلك قال الله في بعض الآيات في سورة قاف: قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. والحامل عليها أيضا عبادة المراقبة. قال: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. فالله جل وعلا يظهر مظاهر، يبين لنا مظاهر الربوبية، إن نحن نحيي الموتى للبعث والنشور. وهذا كما في التوضيح في التصريح في آخر الآيات في هذه السورة أيضا: وضرب لنا مثلا الناس خلقه وقال: من يحيي العظام وهي رميم يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهنا الله تعالى يردعهم ويزجرهم، وأيضا يقيم عليهم الحجة بأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يقرر البعث والنشور والحساب وفصل القضاء. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، بلى وربي، قل بلى وربي لتبعثن. الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، ما قدموا من خير أو من شر، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار حساب. فقال نكتب ما قدموا كما قال الله جل وعلا وما يلقظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فقال من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة، ومن هم بحسنة من عبادي فلم يعملها فاكتبوها له حسنة من عظيم فضل الله على عبادي، ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة واحدة، ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي. زي قال ونكتب ما قدموا، ونكتب ما قدموا من خير ومن شر وآثرهم. وفي الآثار اختلف العلماء في ذلك على قولين أو على أقوال ثلاثة، أنها خطاهم بأرجلهم إلى الطاعات، ولذلك الأرض تتحدث عن ذلك، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، على من قام بطاعة وصار في طاعة وذهب إلى طاعة وجاب الأرض شمالا وجنوبا شرقا وغربا نصرة لدين الله جل في علاه نشرا للدعوة. يا الله مشتري، يا الله مشتري، يا رب استعملنا ولا تسدنا وانت أرحم الراحمين. وسبب النزول أن أن أن بني سلمة شكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعد المنزل من المسجد، يريدون القرب، تغيير البيت للقرب من المسجد، فأنزل الله جل وعلا ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم منازلكم فإنما تكتب آثاركم. رأى الحاكم وحسنه ووافق الذهبي على ذلك. قال عمر بن عبد العزيز لو كان الله مغفلا أو مغفلا آسف لو كان الله مغفلا شيئا لأغفل ما تعفي الرياح من أثر قدم ابن آدم ولكنها تكتب. وقيل الخطى إلى المساجد والجمع والجماعات كما قال أنس بن مالك ولا خلاف بين هذا وذاك. وقيل ما أثروا من حسنة أو سيئة فإنها تكتب عليهم، من سنة سنة الحسنة في الإسلام فلو أجواج ما عمل بها، وما سنة سنة سيئة فعليه وزرها وزر ما عمل بها، إلى آخر حديث. والحق لا مخالفة بين الأقوال الثلاثة، وبعد المسافة فيها الموافقة في القول الأول والقول الثاني في الخطوات إلى المساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من توضأ أحسن الوضوء في بيته فذهب إلى الصلاة فإنه كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة، كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر وذهب إلى الجمعة ماشيا ثم دنا من الإمام فأنصت ولم يلغو كتبت له كل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، أجر سنة بصيامها وقيامها. لذلك قال الله تعالى ونكتب ما قدموا، هذه أيضا فيها بشارة خير لأهل الخير من سعى في قضاء الحاجات وسد الخلات، من كان أسرع في دخول السرور على حفظناه حفظناه في إمام مبين، يقصد بذلك أحصيناه في إمام مبين وهو في اللوح المحفوظ. في اللوح المحفوظ وكل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في اللوح المحفوظ. وهذا الذي قال عنه الله جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى الإمام المبين، الإمام المبين هو اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل شيء، وكل ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل بحال من الأحوال. وصحف الملائكة والكتابات الأخرى قد تتغير، وهذه بحكمة الله جل في علاه. عمر الخطاب قال لما دعا ربه وقال: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا، فكان يطوف عمر ويبكي ويقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا، ويقرأ يمحو الله ما يشاء في صحف الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب لا محو فيه، بل ما ثبت في أم الكتاب لا تبديل له ولا تغيير بحال من الأحوال. نقف عند هذا هذه الآية، وأن الله تعالى قد أحصى كل شيء في اللوح المحفوظ كما قال الله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الفوائد المستنبطة: التصوير الحسي للأمر المعنوي لتقريب المعاني، والقرآن يضرب الأمثال لذلك، قال: ما يعقلها إلا العالمون. من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، والعصمة على قدر البلاغ. اللهم ارزقنا يا رب، اللهم ارزقنا تمامه، اللهم ارزقنا ولا تجعل لأحد فيه حظا بحال من الأحوال. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. سبحان الله، ولا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. عجيب والله الأمور، له حكم وشؤون في عباده سبحانه. ومن ابتطن نفاقا ولبس ورعا أو إخلاصا أو فضلا، ما يلبث إلا أن يزيح الله عنه الثوب الظاهري إن كان دثارا ليظهر الشعار وشوف في عباده. نجاة المسلمين في تمسكهم بكتابهم، إنما تنذر من اتبع الذكرى القرآن والسنة في تمسكهم بالكتاب والسنة. لذلك قال النبي: تركت فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. خير الناس من استعملهم الله جل في علاه لنصرة دينه شمالا وشرقا، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. وهذه آثار ستتحدث هذه المواطن عنها يوم القيامة شهادة له. اللهم اجعلنا كذلك جميعا. أي إن أحصيناه في إمام مبين، لوح المحفوظ. في أسئلة تفضلوا. لله الحمد والمنة، اللهم أتم علينا النعمة يا رب العالمين. يصاب المرء من هم وغم إلا وارد الفرج والمخرج في الكتاب والسنة. لو في أسئلة تفضلوا. طيب نشوف الأسئلة إن شاء الله. هل تصح على ما يترتب من أثر معناه من أفعال الخير والشر؟ نعم، الآية تشمل هذا وهذا. غسل واغتسل يعني طيب جيد يعني جامع. نعم، في بعض العلماء قال بذلك يعني اغتسل وتسبب في غسل غيره، وهذا لجماع أهله. أحد الأخوات زوجها زكاة فطر إلا زكاة غنية ثرية، ليس عليها زكاة فطر، بل يمكن أن تكون هي تستحق زكاة الفطر. فك الله أسره وحرره ونشر خيره، ونسأل الله جل وعلا أن يفرج كرب المكروبين. اللهم أمين يا رب العالمين. هل تصح الصدقة بمبلغ معين بنية كل يوم في العشر الأواخر؟ نعم يصح ذلك. شكر الله لك موفق مصدق. متى تصبح الملائكة العبد؟ إذا كمل توكله، إذا كمل كنت كان يسلم علي كنت أصافح، فاكتويت فامتنع السلام، لأن الكي فيه نقص في التوكل. قال ولا يكتوون 70 أبي يكون الجنة وغير حساب العذاب. قال ولا يكتوون. فالكي فيه نقص في التوكل. قال فامتنعت من الكي فرجع السلام. هل الفقير لابد أن يكفي جميع الحوائج الأساسية لبيتي حتى أتجب عليه؟ نعم لابد. ويكون فائض عن ما شاء الله. إن الله يجنج جنودا كتب الفوائد وفي غيره. الله أكبر الله أكبر. هذا دين الله. طب صديقي عمته جاءها فشل كلوي وهي قد تموت. يسألني الآن عن حكم أحد يتبرع بكلية لا حتى تستطيع أن تكمل حياتها. قد يكون بأجر مادي. عصارة أنا أدين الله بأن هذا لا يجوز. هذه أعضاء البدن لا يملكها أحد إلا رب البدن. نفسك التي بين جنبيك لله. بدنك لله. عارية عندك لا تملكه. فلا تبع ما لا تملك. ولو كان هبة فلا تهب ما لا تملك. ما يجوز. في حالة واحدة إن كان هناك كافر حدث بذلك. هذه لمنظور مقاصد الشريعة فقط. بركت يا نعيم وأحسن الله عليك ورفع الله مقر. أنتم ترفعون الاسم عن الأمة ورب العزة. نصر الله بكم ونصركم ونصر الله جل وعلا أن يعينكم. نعم. وأكونوا حقا راية الإسلام المرفوعة والتي تهيئ لقتل الدجال مع اليهود الذين يؤمنون به. عليكم السلام ورحمة الله. هناك من يقول يوم الاتخاذ الهتم طول الشمس. هذا لا يشغلني صراحة. أنا الذي يشغلني هل في هذه الليلة أنا قمت ولا ما قمت. من قام رمضان إيمان واحتساب. متى الفتاوى؟ إن شاء الله غدا الفتاوى بإذن الله. غدا الجمعة تكون الفتاوى بإذن الله. يا رب أمين يا رب. أمين يا رب. أحسن الله لك أن رفع الله مقامك. والله ماذا أقول. رفع الله مقامك. أحسن الله لك. عامة النبل في هذه الدنيا عملة نادرة. الله تعالى لا يعطيه لأي أحد. قضي مكانة عنده سبحان الله. وكما قلت دائما من أحسن الفعل ونبل القدر وصدق الرب سيأتيه بكل ما يتمنى وفق ما يتمنى. سبحان ربي العظيم. حفظكم ربي جميعا. اجتاز الله عسول. لا أعلم عبودية الله ما أعلم. لكن يستشعر ذلك رقة في قلبه وحلاوة في إيمانه وخفة في روحه. هل الفقير عليه زكاة فطر؟ إذا كان عنده قوت يومه بالكفاية وفاض عن الكفاية فالفائض هذا يخرجه. أبر الله بك يا من الأبرار واستعملك لرضوانه وجعلك جندا مخلصا من جنوده. اللهم أمين رب العالمين. من نام عن شيء من ليلي في العشاء واخر يكون قد الليلة. لا قد لو قام بالوتر ونام هو قام الليلة. لكن تتفاوت الدرجات عند الله جل وعلا. عظم الحسنات مختلف كله على الأفعال. هل يجوز إخراج زكاة الفطر في هذه الأيام للضرورة فقراء في مكان معين؟ لا زكاة الفطر تخرجها للوكيل في هذه الأيام ويبقيها إلى قبل العيد بيومين. نعم. غير ذلك ما يجزي لأنها عبادة مؤقتة بوقت. بارك الله فيك يا عبدية الله وبركتي وأسأل الله أن يستعملنا وإياكم. هل الصور توقيفية؟ يعني إيه الصور توقيفية؟ مش فاهم. تقصد أسماء الصور ولا ترتيب الصور ولا ماذا تقصد يا أبا الوليد؟ نعم غدا على طريق التوبة الفتاوى بإذن الله. بركتي وبارك الله في مجهودك وشكرا لك. هل يجوز أخذ الكلية من أهل الكتاب؟ خلاص أنا قلت أنت يعني أنا إيش قلت؟ قلت لو كان من الكافر فمنظور مقاصد شريعة يبيح ده. نعم هناك خلاف بين العلماء والذي يدين الله به أنه لا يجوز، وكيف يبيع من لا يملك؟ فقالنا أعرف من لم يضمن وبيع ما لم يملك. لا أشغل نفسي بذلك يا ابن الإسلام، أشغل نفسي أنا قمت الليل أم لا، والله هذا حقي، يعني هذا حقا ما أشغل نفسي بذلك قط، أنا فقط أشغل نفسي بالعشر الليالي سواء زوجية أو فردية، هل أنا قمت الليل أم لا، لأنها متنقلة في العشر وقد تكون في الشفع كما هي في الوتر. من قام ليلة القدر، يا جماعة الخير أن تطلب علم الأهم عندكم هذا، من قام هذا اشغل نفسك بهذا، من قام ليلة القدر إيمان واحتساب غفر له متقدم من ذنبه. أسماء الصور، ترتيب الصور الحق أن ترتيب الصور منه ما هو اجتهادي ومنه ما هو توقيفي، وأسماء الصور كذلك، لأنهم كانوا يسمون الصورة بقصة فيها كالبقرة مثلا. نعم جزاكم الله خيرا، إني أحبكم في الله، نسأل الله تعالى أن يتم علينا وعليكم الخير وأن يثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، وألا يجعل مصلحة للشيطان أن يلبس علينا فيمنعنا هذا الخير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، الحمد الرضي. بوركت يا أبا عبد الرحمن، أحسن الله لك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجعلك الله من المقبولين ومن الصالحات القانتات العابدات لله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. جزيت الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.